اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك، وحبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، املأ قلوبنا بمحبتك، واشغل جوارحنا بطاعتك، واشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. اليوم يا أحبائي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أكلمكم عن اسم ربي المحسن. وهل هناك محسن أو أعظم إحسانا من رب سبحانه وتعالى؟ لا، مفيش أبدا، سبحان الله، أبدا أعظم إحسانا من ربي. أحسن إليك إيه؟ بكتير أحسن إليك بالإنت هذا، أحسن إليك بالإسلام، أحسن إليك أن أنت طلعت البيت أم وأب، الحمد لله والشكر لك، اللهم لك، حتى لو كانوا هم إليك الحمد لله. أحسن إليك أنه ربي سبحانه وتعالى ملأ قلبك بمحبته. أحسن إليك بالعلم، أحسن إليك بحب الطاعة، أحسن إليك بالتعلق بكتاب الله، أحسن إليك بأنك أغلى حاجة في حياتك بتبقى دلوقتي إيه؟ كتاب الله. أكرمك، أكرمك كرم شديد قوي، ولذلك سبحان الله يقول لك لما تيجي في اسم الإحسان تجدي الثمرات الموجودة في اسم الإحسان هي الموجودة في اسم الكريم. يعني يقول لك سبحان الله، قال لك فإن ربي سبحانه وتعالى المحسن الذي يبدأ إليك النعمة بدون استحقاق، يديك النعمة من غير ما تستحق فيها، تيجي يعطيك كذا واستعد، فجأة كوني في كرب يرفع كربك، وفرق يكون كوني بلاء يبدل بلاء، سبحان ربي. هل لأنك عشان بشطرتك زي ما قال اسمه إيه، وكان زي كما قال قارون إنما أوتيته على عيني، لا أبدا، ده رحمة من عندي، كريم محسن، لا أحد لا أحد يوازي إحسانه، إحسان المحسن على التمام وعلى الكمال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يمن عليك بالنعمة قبل الاستحقاق لأنه محسن، يتبرع بالإحسان من غير استثابة، يحسن إليك من غير إيه، مش محتاج منك شيء، مش هقل إيه، لا يرجو منك لا شيء، مش عايز منك شيء، إن أحسنتم أحسنتم لأنكم وإن أسأتم، يعني بقول لك إحسني علشانك، علشان نفسك، محسن لأنه كريم يا بناتي، بيغفر الذنب مهما كان ذنبك، مهما عملت من ذنوب، يغفر الذنوب جميعا، يتوب على العبد مهما أصرف العبد في الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعفو عن المسيء، ده مش كده وبس، ده ويبدل سيئات محسن، ده يبدل سيئات المسيء حسنات، سبحان الله. يقول الداعي في دعائه، في دعائه يا كريم العفو، سبحان الله. فقيل إن من كرم عفوي أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسن، فكيف يكون محسن، فكيف لا يكون ربي محسنا؟ ولذلك قال لك محسن سبحانه وتعالى لأنه هو القادر، فإذا قدر عفا، وإذا وعد وفى. بتيجي تشوفي وعد ربي في كتاب ربي، وعد الله لا يخلف الله إيه؟ أبدا. وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد في العطاء منتهى على منتهى الرجاء، يا سبحان الله. يعني أنت مثلا تقولي أنا نفسي مثلا يبقى عندي كذا أو كذا، لا، هيديك اللي أنت بتتمنيه وهيزيدك بكتير، لأنه أعطى، إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، مش مجرد بس اللي أنت عايزاه، يعني أدهشك، يعني يعطيكي عطاء يدهشك، يبقى الإنسان في بلاء شديد وبعيد تبص تلاقي سبحان الله ينشيله من البلاء، تقول يا ربي والله أنا كنت متصورة أن تبدل الحال كذا، فجأة تبدل الحال، سبحان ربي. بل ولا سبحان الله، بل من إحسانه لأنه محسن إنه ربي سبحانه وتعالى لا يبالي كم أعطى. المحسن كده يا بناتي، المحسن ما يحصيش، ما يحسبش، ما يحسبش أبدا. أنا بعض الناس تقعد تحسب أنا عملت كذا وأنا دفعت كذا وأنا طلعت كذا وأنا عديت ربنا طلعت ربنا كذا، ده بيحصي يا بنتي ما تحصيش. ده المنعم لا يحصي، والدليل على كده لا يبالي كم أعطى ربي، لا يبالي كم أعطى ولا يبالي لمن أعطى. ده ممكن يعطي ويحسن على إنسان ما استحقش الإحسان وبعطيه. وإن رفعت حاجة إلى غيره من إحسان إنه يقول لك لا أنا فحقك ليا لأنه كريم محسن. وإذا جفي يعني العبد جفاه بعد عنه شوية عاتبه سبحان الله، فعاتبه ربي سبحانه وتعالى، لكن لا يضيع من لاذ به أبدا لأنه كريم ومحسن. ولا من التجأ إليه، لو حد لجأ إليه وكان في كرب كده تبص تلاقي تقول مثلا إيه إنسانة مثلا إنسان يا ربي يا ربي ارفع البلاء عن هذا الشخص، يا رب أنت عبدة فقيرة بتدعي كده دعوة كده وأنت تظن يعني طب هيرفع البلاء ده إزاي يعني هيدبر الأمر؟ ها الأمر أيوه مدبر الأمر. لا يضيع من لاذ به ولا يضيع من التجأ إليه، ويغني من لجأ إليه عن كل الوسائل. لو عدت تظبطي لنفسك كده وسائل ده هيبقى كذا وكذا وكذا، هو يغنيك لأنه سبحانه وتعالى إيه محسن كريم. يقول سبحان الله في ابن القيم، وقال لك كل اللي قال الكريم وقال في المحسن، يقول ابن القيم فهو الكريم الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسن وأفضل. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه إيه هو محسن، جت هتقولك جت فين يعني، فهو الأكرم الكريم كثير الخيرات، لأن كل الخير بيد ربي سبحانه وتعالى، وكل النعم هو موليها، وكل الكمال له وحده، وكل المجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الكريم حقا يا أحبائي الكثير الخير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم، يعني كل الخزائن وكل النعم وكل الإحسان من عند ربي سبحانه وتعالى. طيب تعالوا كده نشوف هو بالنسبة ما زلنا نقول لسه نقول الأثر بعد ذلك، لكن هقول لك المحسن هو بيقول إيه في كتاب هي الشيخ اللي هو عبد الرزاق البدري، بيقول المحسن لم يرد المحسن أو هذا الاسم في القرآن، ورد هذا الاسم في القرآن يا بنات لكنه ورد فين؟ لكن ورد قال لك ورد فعلا، فعلا بقول ربي ايه في الفعل، واحسن كما احسن كما احسن الله، كما احسن الله اليك، وقول اللي موجوده في سوره ايه بنات عن كان عن مين حديثه كنقر، نعم فهم جزاء الاحسان، ولكن هنا واحسن كما احسن الله اليك، وقوله وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن كما جاء في سورة يوسف، وقوله تعالى قد أحسن الله له رزقا، وقوله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه كما قال ربي وبدأ خلق الإنسان من طين، وقوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. أما جاءت في السنة في قول ربي سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسم اسم الله عز وجل في ثلاثة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حكمتم فعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا، محسن بالقتل ما تمسكيش واحدة تقولي هي مثلا جت لك هو الحديث ثم تمسكي واحدة تقولي أقتلها، لا مقصود بالإيه وافية، وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين كما جاء في الحديث الذي في قالك الجهل والسقاط. يعني الحديث الثاني يعني حتى لو كان سبحان الله في مثلا في العدو أو في الحرب أو كذا يبقى إن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه ما تمثلش بال بال بال بالهذا حتى في نعم. وأما الحديث الثاني فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن أوس قال حبست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، هما الاثنتين، قال إن الله محسن يحب الإحسان، بما إنه محسن يحب الإحسان وأهل الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء. أحسني بصحبتك، أحسني للناس، أحسني بالكلمة، أحسني في المعرفة، أحسني والديك، أحسني لكل من عليه اللي أنت المفروض تتعاملي معاه. احسني للجار سبحان الله، احسني للضيف، احسني بمين؟ والاحسان في كل شيء. اذا الاحسان اسم ايه؟ في كل شيء. فيقول ان الله محسن يحب الاحسان الى كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. الذبح يعني لما تيجي تذبحي طير مثلا او تذبحي مثلا فرخه او تذبحي اي شيء، شربيها الاول، خليها تشرب، ما تبقيش بتذبحيها وهي عطشانه، المفروض ان انت تحط لها تشرب. وبعدين ان حاجه ثانيه سني السكينه، الحاجه الثالثه ما تجيبيهاش قدام اختها وتذبحيها، لا، مفروض ده من الادب. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما يقصوش عليها. بعض الناس دلوقتي ما تيجي عشان تذبح الذبيحه تعمل ايه؟ تكسر رجلها وبعدين تذبحها، مش كده؟ الثالث في ذبيحه العيد الكبير، نعم، حديث سمره بن جندب قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل محسن فاحسنوا، فاذا قتل احدكم فليحسن مقتوله، واذا ذبح فليحذر. فده مش بيبيح كذا، لا، يعني ده بقول لك ده حتى لو مثلا كان في حرب او كذا او في قتل او في يعني في الامر ده مش، او في القصاص، حتى القصاص اللي هو انتوا عارفين في القصاص، نعم. واذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي جاء هذا الاسم في ثنايا كلام اهل العلم وكثرة التعبد لله به، يعني اذا كان ربي محسن انت تكوني ايه؟ تحسيني عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويحسن اليك. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، وقيل ايضا غيره، قال شيخ الاسلام رحمه الله سمى يعني سبحان الله، يعني اهل بلده كانوا يتعبدوا، بيقول لك باسماء الله الحسنى، ومن ضمن الاسماء فكانوا يتعبدوا بايه؟ باسماء الله الحسنى، فكانوا بيتعبدوا اللي بيؤكد ان هو اسم، يعني قال له كان باسماء التعبيد، كانوا يعني بيسموا اولادهم بهذا الاسماء، فيقولوا ايه؟ التعبيد لله، كانوا يقولوا عبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام وعبد القاهر وعبد اللطيف وعبد الحكيم وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد المحسن. يبقى اذا هو ايه؟ اعتراف بانه ايه؟ اسم لله تعالى. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله عليه، واقرار قلوبنا بان الله الذي لا اله الا هو حكيم كريم محسن، ولا احب اليه الاحسان من الله، فهو محسن، اذن يحب المحسنين، يحب المحسنين. ومعنى اسم الله المحسن قال لك يرجع الى الفضل والانعام. ولذلك بقول لك ايه؟ قال لك لما تيجي تتكلمي عن الفضل والانعام والجود، لا تقولي جواد، هو نفس يديك نفس المعنى، والاكرام والمن والمن والعطاء والاحسان وصف لازم لله سبحانه وتعالى، لا يخلو موجود عن احسانه طرفه عين. في حد في اللي جالسين دلوقتي ولا في الدنيا كلها يخلو من احسان ربي؟ لا يمكن ابدا ابدا. ولذلك لما قال ربي فيمن عليهم باحسانه بالايجاد والامداد والايه والانعام، يمن ربي عليك بيحسن عليك ربي بالايجاد والانعام والامداد. فالذي يمدك بالخلق من الخلائق، ومن اللي بينعم عليك، ومن اللي بيعينك؟ العون هو الله، المعين هو الله، الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من ايه؟ من طين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. واعظم الاحسان هو ايه؟ ما هو اعظم الاحسان من الله عز وجل؟ قال لك اعظم الاحسان ان ربنا يوفقك للدين. اعظم احسان يمن ربي به عليك التوفيق لهذا الدين، اللهم ارزقني واياكم. اعظم الاحسان من الله عز وجل شرح الصدر للزوم طاعته، اعظم احسان من الله، لان اللي بيشرح صدرك هو ربي سبحانه وتعالى، شرح الصدر للزوم طاعه رب العالمين. اعظم الاحسان من الله عز وجل الثبات على الحق، لما ثبتنا، لان ممكن تزيغ، اللي بيثبتك على الحق ومن المحسن اللي يحسن عليك ده. اعظم الاحسان ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك الى الممات، اللي بيهديك الى الممات ومن، عشان كده تقول يا رب يا محسن احسن علي بهدايتك الى الممات يا رب العالمين. وقال لك سبحان الله اعظم الاحسان ان يتوج ذلك باعظم الكرامه، واجل الاحسان انه يحسن عليك بالجنه يوم الجنان يوم القيامه. ثم اعظم الاحسان ان تري وجه رب الكريم الرحمن المحسن المنان، نسأل ربي من فضله العظيم وأحسان الجزيل أن يمن علينا بالجنة وبرؤية وجه ربي الكريم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يتقرب إليه بمقتضى هذه الصفات. يبقى يحب ربي سبحانه وتعالى الإنسان اللي هو رب الآن رب الرحمن، يحب من عباده الرحماء، الإنسان في قلبه رحمة يحب ربي، كريم يحب من عباده الإيه الكرماء، محسن يحب من عباده اللي دايما عندهم إحسان للخلق وللناس وللنفس وفي المعاملة. قال تعالى سبحانه وتعالى زي ما كنا لما نيجي نشوف إحسان ربي سبحانه وتعالى إلينا، مع أن ربي سبحانه وتعالى غني عنا في كل شيء. نعم، يقول ربي وأحسنه، إن الله يحب المحسنين، ويقول ربي وأحسن كما أحسن الله إليك، ويقول ربي وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول ربي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه. بس معي إيه بقى ربي؟ معي يا من تحسن معي إيه؟ يعني اللي في خلق الإحسان العطاء معية خاصة. يعني تخيل لما يبقى فيه إنسان عنده دايما محسن، دايما يحسن بالكلمة الطيبة، يحسن بالمعاملة، يحسن بالمعاشرة، يحسن بالعطاء، يحسن بعشرة بحسن المعاشرة، يحسن للزوج أو يحسن أو الزوجة تحسن لزوجها، أو المرأة تحسن لجارتها، أو تحسن لصاحبتها، أو تحسن لوالديها، أو تحسن لكل من له حق عليها. تخيلي أنت محسنة بالشكل ده، الكريم الكامل الإحسان لا يحسن عليك الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. نعم، ولذلك قيل والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام مشهور، وفسر الإحسان في الحديث أنه إيه؟ يعبد ربه كأنه يرى، فلم يكن يرى فإن الله إيه؟ عز وجل يرى، لا يخفى عليه شيء منه، وهذا في إحسان في عبادة الله، وهو أشرف الدين أنك تعبدي ربك كأنك إيه؟ طري الله عز وجل، وأرفع مقامات الدين كما تقدم. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عباد ربي، وأولهم الوالدين، ثم صلة الرحم، ووفاء بالحقوق، وإعانة لذوي الحاجات، كل ذلك إحسان، وكف الأذى عن الناس هذا إحسان، والاجتهاد في إيصال الخير للكل إحسان، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان التي لابد العبد أن يكون فيها أو يحسن أو يكون محسنا. وعد ربي سبحانه وتعالى بالثواب العظيم على المحسن، فقال هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وقال ربي لمن أحسن؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك قيل ومن ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا أن الإنسان المحسن دايما قلبه منشرح، طول ما أنت محسنة قلبك منشرح، انشراح الصدر من ثمرات الإحسان، انشراح الصدر وطيب النفس وطمأنينة القلب. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كلامه من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق، من أعظم أسباب إن صار شرح. لو أنت عندك ضيق في صدرك أقولك أحسني إلى الناس، ربي يشرح صدرك. ومنها ولذلك من يقول ابن القيم أن من أعظم أشياء أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق، ونفع الخلق بما يمكن أن ينفع من مال أو جاه، ونفع الخلق بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيب الناس عيشا، وأطيب الناس نفسا، وأنعمهم قلبا. وأما البخيل ليس فيه إحسان، وليس في الناس أضيق صدرا من البخيل، وأنكدهم عيشا، وأعظمهم هما وغما. البخيل دايما عنده كرب وهم. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثل البخيل والمتصدق، واحد إيه رجلين دا عليه إيه واحد عليه حلتين من حديد، كلما همت المتصدق بصدقة كلما تصدق اتسعت وانبسطت حتى يبتدي تغطيه وتبقى سابغة عليه وكده، وكلما هم البخيل بالصدقة لزقت مش عايز تطلع ايده، فكل حلقة لزقت عليه مكانها ولم تتسع عليه الحلقات. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق اللي يد دايما في العطاء وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه بسبب هذا الإحسان وبسبب الآخر عدم الإحسان. أما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لهم ما يشاءون عند ربهم، كما قال ربي ذلك جزاء المحسنين، يكفر الله عنهم إيه السوء الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. معلش الولد اللي بيمشي على الارض وراك ده لو سمحت طفل ده اي نعم قطه صغيره. طب ماشي، جمع ربي لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل، فاتاهم ثواب الدنيا انشراح الصدر، واتاهم ثواب الاخره والله يحب المحسنين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم من المحسنين. ولذلك قيل من أثار هذا الاسم ابنتي من أثار اسم ربي سبحانه وتعالى المحسن، اللي هو يعني إن الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كده جميعا من المحسنين. لكن من أثار الاسم ده أولا ما يذكر في أثار اسم الكريم والمنان والجواد والوهاب يصلح هنا. النقطة الثانية الفرح بهذا الدين، الفرح بهذا الدين، وما من ربي على العبد بهذا الدين، ومن أحسن من إيه، ومن أحسن إيه من الله حكما لقوم يوقنون كما قال ربي. النقطة الثانية التي تلي ذلك التحلي بصفة الإحسان والسعي أن يكون العبد من المحسنين للعباد وفي معاملة الخلق وفي معاملة الوالدين وفي كل من له حق علينا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا وارحمنا الصالحين، واجعلنا من الذين يسلمون الآخرين، واجعلنا من ورث الجنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واصلح قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا هما إلا صفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا ضال إلا هديت، ولا ظالم إلا قصرت، ولا مظلوم إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا ابتغيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.